من يقول لزوجتي أنت من يقول لزوجتي أنت علي حرام. هذا ما كفرته يا شيخ؟ هذا يمين. يمين؟ نعم. جروح هو هيك ولا؟ نعم نعم. لازم يكون في مدى شوي. بس إذا كل هذا أكثر فينا. ترى هي يشمل حسن ويشمل. يعني نستطيع أن نقول حسن فرع الصحيح. إيه نعم. جزاك الله خيرا.